السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اديني سلام الحبايب اللي جاي الفرح الصامعه بشات الصامعه عريس احلى سلام لحبايبنا رجال الصامعه. الناس يا بخت وانا بختي ملمع العالم. الناس ليها بخت وانا بختي ملمع العالم. وانا كنت ودعان وبدرس مع العالم. لما الزمن مات اديني سلام لحبايبنا عريس جاي الفرح. الناس لها بخت وانا بختي ملمع العالم. وانا كنت ودعان وبدرس مع العالم. لما الزمن مال لطشني مع العالم. زمن زرعنا جماهير ونحسب الناس ناس. وعد اتمال البخات من شيل الحمور كلت. حريص من الوقت يا من الوقت ونس ناس. والندل مبسوط وعنده من الداب كلت. صبحت دهشان ضربت الاهل يا خساره. نزلت دموعي على الخدين يا خسارة. اللي بحبه ملاف للغير يا خسارة. وعمل لي جرى وفضح من العالم. سلام اديني سلام لحبايبنا اللي جاي الفرح. احلى سلام الحبايب اللي جاي الفرح. سلامات سلامات سلامات يا حبيبنا يا بلدي. سلامات سلامات سلامات يا حبيبنا يا بلدي. شوف سفر الله احلى سلام يا دم دحين الفرح احلى سلام ده انت وحشتنا بالسلامات يا حبيبنا يا بلد الناس شوف سفر معاك ما وحشنا بالنوم اديني سلام يا حبيبي بالفرح احلى سلام تشوف سفر الفرح معاك الناصر كمان الهوب في الاحمر وده الاحمر في سواقي العيشة بعيد وانت فيها غريب ووحيد تسوى ايه العيشة بعيد وانت فيها غريب ووحيد لما ايه في الغربة المال فين حتبقى راحة المال لو لقيت في الغربة المال اديني سلام الحريقة والاستاذ احمد سويله وحبايبه يا ريس احلى سلام الحريقة والاستاذ احمد سويله وحبايبه اديني سلام الحريقة والاستاذ احمد سويله يا ريس العبد عثمان الغنايم والغنايم لو لقيت في الغربة المال فين حتى راحت المال لو لقيت في الغربة المال فين حتى راحت المال يا ابن بلدي صدقني قال ده انت وحشتنا بيه سلامات سلامات سلامات يا حبيبنا يا بلدي شوف سفر معاك الواح ما وحشنا منه سلامات انت وحشتنا ابن ناس بيموتوا فيه ذكرتين اللي ابن ناس بيموتوا فيه مهما كان حلو الاسباب فين حد الارض تبقى مهما كان حلو الاسباب فين حد يا بلدي صدقني انت وحشتنا الحب كله لعيب لا فيه عسل بيروح ولا فيه حبيب محروق الحب كله لعيب لا فيه عسل بيروح ولا فيه حبيب محروق لما تسعدني لما تسعدني القربة ألاقي كل الناس أحبا لما تسعدني القربة لما تسعدني القربة ألاقي كل الناس أحبا يا سلام يا شيوخ الدحر الفرح اديني سلام يا حبايب الدحر الفرح صور حبيبي يا عمر عندي بمولاي الصبر صور حبيبي ولا حامل حد يكلمني وانت انت بعيد عني الفنان نجم الاذاعه والتلفزيون بجمهوريه مصر العربيه الرئيس محمد الرئيس عبد العالم بن جوا وفرقته من افراح العمده خالد علي محمد درويش والعمده سامع والعمده عماد احتفال بزفاف الاستاذ احمد وحده الصوت احمد سلام الفرح وراشد احمد بدوي احلى سلام للضيوف الدخول الفرح كلهم علينا ديابة واحنا يا ناس غلابة كلهم علينا ديابة واحنا يا ناس غلابة يا مغنى وتبن حكايتنا على بابا كلهم علينا ديابة واحنا يا ناس غلابة علينا ديابة واحنا يا ناس غلابة يا مغنى وتغني حكايتنا على بابا يا بهي خبريني علي ظالم ياسين يا بهي خبريني علي ظالم ياسين سلام ويسر عيني من فوق احكم بالعدل يا ضابي احكم بالعدل يا ضابي احكم بالعدل يا ضابي قدام المظاليم يا صحية من فجرية أريح على فيني بهية يا صحية من فجرية أريح العاصمة الإدارية قمت شوارع بنور مسلم ويمسح بنعاهد علو الدور ربنا شاهد مسلم ويمسح بنعاهد علو الدور ربنا شاهد ده وطننا ودمنا واحد بل جلد الحرب بسوق هنكمل انجازاتنا ربنا حارس خطواتنا هنكمل انجازاتنا ربنا حارس خطواتنا والاخر يوم في حياتنا واحنا في طريق النور We'll be right back. صحنا الفجر الجديد وفرحنا بيوم العيد صحنا الفجر الجديد وفرحنا بيوم العيد زملت يم الشهيد ابنك دخل الدرنات لك يا بهية الحب في قلبي غية عايش كرم لك يا بهية الحب في قلبي غية أديك من علي وش في حس لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.